الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، على المجلس 37 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي، وصلنا إلى الكلام عن السنن الراتبة مع الفرائض. كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن صلاة التراويح، واليوم نقرأ الباب الذي ترجم له المؤلف بقوله: باب في السنن الراتبة مع الفرائض. قال الشيخ حفظه الله: اعلموا أيها الإخوان أن السنن الراتبة يتأكد فعلها ويكره تركها. السنة الراتبة يعني إيه؟ السنة الراتبة يعني السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم ويواظب عليها، فهي السنن الراتبة، بمعنى أنها رتبها الشرع بعد أو قبل الصلوات الفرائض، فهي مرتبطة بالفرائض ولكنها تنزل عنها في المرتبة، فليست بفريضة ولكنها مستحبة، وتم التأكيد على استحبابها وسنيتها، فكانت سنن راتبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركها، بل كان يواظب عليها صلى الله عليه وسلم. فقال: السنن الراتبة يتأكد فعلها، يعني سنة مؤكدة، ويكره تركها، فمن تركها فقد ارتكب مكروها. قال: ومن داوم على تركها سقطت عدالته عند بعض الأئمة. هذا أمر خطير، يعني هذه سنن، ولكن نظرا لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فكان ينبغي على المسلم الذي عنده قوة في الإيمان أن يحافظ عليها، وإن لم يحافظ عليها فلا يتركها كلية، وإنما يأتي بها أحيانا، لكن أن يتركها ويداوم على ترك السنن وليس على ترك الفرائض. انظروا ماذا يقول، يقول: ومن داوم على تركها، يعني ما بيصلاش أبدا، سقطت عدالته عند بعض الأئمة، كأنه ارتكب كبيرة من الكبائر، سقطت عدالته عند بعض الأئمة وأثم بسبب ذلك، كأنه ارتكب شيئا منهيا عنه، لأنه ترك شيئا أكد النبي صلى الله عليه وسلم استحبابه والمواظبة عليه. إذا معنى ذلك أنها إن كانت مستحبة بالتفصيل وفي أفرادها فإن جنسها واجب. واضح الكلام؟ هذا هو المقصود، يعني هذه الأمور جنسها واجب، فلا بد من الإتيان بها ولو لمرات قليلة، ولكن إن تركها فلم يأتي بها على الإطلاق أثم وسقطت عدالته عند بعض الأئمة. قال: لأن المداومة على تركها تدل على ضعف في دينه وعدم مبالاته. قال: ولذلك من ترك الوتر كلية، الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه كان يسقط عدالته كما سبق وذكرنا ذلك، ترك المداومة على الوتر. قال: وجملة السنن الرواتب، ما هي السنن الرواتب؟ قال: 10 ركعات، وبيانها كالتالي: ركعتان قبل الظهر، وعند جمع من العلماء أربع ركعات قبل الظهر، فعليه تكون جملة السنن الرواتب 12 ركعة، يعني السنن الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم 10 ركعات، والبعض قال بل 12 ركعة. الخلاف في ذلك منحصر في ما في السنن التي قبل الظهر، السنة التي تكون قبل الظهر. فمن العلماء من جعل قبل الظهر 2 ركعات فقط، ومنهم من جعل 4، ليس بآراء العلماء وإنما بالمأثور عن الصحابة الكرام، كما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها كما سيذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صلاة 4 ركعات قبل الظهر. أما عبد الله بن عمر فيقول كان يحافظ على 2، والخلاف في ذلك. سأذكر شيئا مما قاله العلماء في سبب هذا الخلاف. المهم جملة السنن الرواتب 10 ركعات أو 12 ركعة. قال بيانها كالتالي: 2 قبل الظهر، وعند جمع من العلماء 4 ركعات قبل الظهر. فعليه أي على كوني قبل الظهر 4 ركعات تكون جملة السنن الرواتب 12 ركعة. طيب يبقى قبل الظهر 2 و4، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب قبل العصر أو بعد العصر لم يؤثر شيء وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد ورد شيء، الصلاة قبل العصر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى، وكما قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة ثم قال لمن شاء، يبقى سيدخل فيها ماذا؟ قبل المغرب وقبل العصر، لكن ليست سننا إيه؟ رواتب. فقال 2 بعد الظهر، 2 قبل الظهر أو 4 و2 بعد الظهر. طيب العصر مفيش في الرواتب بعد العصر ولا قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، يبقى قبل الفجر 2 ركعات و2 قبل الظهر و2 بعده، أو 4 قبل الظهر و2 بعده. والعصر مفيش رواتب وإن كانت السنن المطلقة موجودة. المغرب بعده 2، العشاء بعده 2، واخدين بالكم؟ وثبت في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح الإمام مسلم من حديث أم حبيبة رملة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو قال إلا بني له بيت في الجنة. تحافظ على 12 ركعة كل يوم من غير الفريضة، بالنهار يكتب لك بيت في الإيه؟ في الجنة. انظر إلى الخير العظيم من جراء المحافظة على هذه السنن التي هي في مقدورنا جميعا، ومع ذلك كثير منا يقصر في صلاة هذه 4 ركعات. قال: والدليل على هذه الرواتب، يعني جئنا، ما الدليل على ذلك؟ دايما كده اتعلم من أهل السنة، لما أي حد يقول لك في الدين وجب عليك كذا أو مستحب كذا أو حرام كذا أو مكروه كذا، تقول له إيه؟ ما الدليل؟ الدليل إيه؟ لأننا أمة تعبدنا الله عز وجل بقال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: والدليل على هذه الرواتب بهذا التفصيل المذكور هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال، والحديث في البخاري ومسلم، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 قبل الظهر و2 بعدها، و2 بعد المغرب في بيتي، و2 بعد العشاء في بيتي، و2 قبل الصبح، وكانت أي قبل الصبح ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. مين يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتي قبل صلاة الفجر؟ فهذا الأمر سري، من الذي سيخبره بالصلاة في هذا الوقت في ذلك المكان؟ زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: و2 قبل الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها لأنها جوه حجرته. حدثتني حفصة، ده عبد الله بن عمر اللي بيقول، حدثتني حفصة دي تقرب لابن عمر ايه؟ أخته حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. يعني هو عرف المعلومة دي من مين؟ من أختي السيدة حفصة. طيب الحديث متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. يبقى هنا عبد الله بن عمر لما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ثم قال وركعتين بعد المغرب في بيت وركعتين بعد العشاء في بيت، ثم لما تكلم عن ركعتين قبل الصبح قال حدثتني حفصة، يبقى ركعتين بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر كانوا فين؟ في البيت. فابن عمر لم يطلع وإنما أخبر. لكن بالنسبة للظهر قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، إذن شافهم، لأنه ما قالش في البيت، يبقى شافهم بعينيه في المسجد. واضح الكلام؟ واضح يا إخوانا؟ لكن السيدة عائشة لما قالت كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، دل ذلك على أنه إن صلى في داخل بيته صلى قبل الظهر أربعا كما قالت عائشة، لكن لو صلى في المسجد يصلي كام؟ اثنين كما حدث عن ابن عمر. وهذا تخريج ذكره بعض أهل العلم كما نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقال بعضهم ربما كان أحيانا يصلي قبل الظهر أربعا وأحيانا كان يصلي قبل الظهر ركعتين، فالأمر واسع. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ممكن يكون الأمر إنه لو صلى في البيت يصلي أربعة ولو صلى في المسجد يصليهم كام؟ اثنين كما قال ابن عمر، أو يكون الأمر على التنويع، وهذا هو الأرجح إنه على التنويع، فمن الممكن أن يصلي قبل الظهر ركعتين ومن الممكن أن يصلي قبل الظهر كم ركعة؟ أربعة. واخدين بالكم كويس. ثم قال وفي صحيح مسلم قرأنا حديث صحيح مسلم عن عائشة قال فيؤخذ من هذا أن فعل الراتبة في البيت أفضل من فعلها في المسجد. السنة الراتبة تصلى في البيت الأفضل اللي في المسجد؟ في البيت الأفضل. ما الدليل على ذلك؟ الأحاديث التي سمعتموها، واسمعوا أحاديث أخرى لم يذكرها المؤلف وإنما سنزيدكم إياها لبيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. إذا صليت في بيتك فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل في هذا البيت خيرا إذا صلى الإنسان فيه السنن. رواه مسلم في صحيح. وعن زيد بن ثابت قال في الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتفق عليه عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. خير الصلاة للمرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، فالأفضل أن تصلى في المسجد على الخلاف المعروف هل هي واجبة أم مستحبة، وسيأتي الكلام عن صلاة الجماعة فيما بعد. متفق عليه. بل جاء عن زيد بن ثابت فيما رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته أفضل من صلاتي في مسجدي هذا إلا المكتوبة. صلاتك في بيتك صلاة السنة خير لك وأفضل من صلاتك في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا المكتوبة. واضح؟ يبقى معنى كده أن صلاة السنة الراتبة في البيت أفضل بكثير من أن تصليها في المسجد. بعض الناس للأسف لابد أن يصلي السنن كلها في المسجد، هذا خطأ. الصواب أن تجعل لبيتك حظا من صلاتك. يقول الشيخ حفظه الله فيؤخذ من هذا أن فعل الراتبة في البيت أفضل من فعلها في المسجد، وذلك لمصالح تترتب على ذلك. لماذا؟ منها من المصالح البعد عن الرياء والإعجاب ولإخفاء العمل عن الناس، لأن الإنسان حينما يصلي في بيته من يراه؟ لا أحد. وإن رأتك زوجك أو أحد من أبنائك فلن يلتفتوا يعني إلى صلاتك، بعكس أهل المسجد حينما تقوم أمامهم وتطيل الصلاة أمامهم وينظرون إليك ويبدأ الشيطان يحدثك والنفس الأمارة بالسوء، فهذا صلاتك في بيتك أبعد عن الرياء وعن العجب. قال ولإخفاء العمل عن الناس حتى لا يتحدث الناس أنك تكسر من الطاعات وتكسر من النوافل، فيكون ذلك مدعاة لضعف النفس، كما تعلمون النفس ضعيفة، فيدعو ذلك إلى التعلق بثناء الناس. والإنسان ينبغي عليه ألا يعني يرفع شأنا من ذكر الناس للثناء عليه. قال ومنها أن ذلك سبب لتمام الخشوع والإخلاص، لأن الإنسان إذا صلى في المسجد مهما كان يعني أشياء كثيرة من الممكن أن تشوش عليه، لكن حينما تكون في بيتك أنت تصلي، أنت الذي قمت للصلاة، لم يطلبك أحد ولم تفعل هذا من أجل أحد، من أجل الله وحده، لا يراك أحد، تصلي في غرفتك ولا يراك أحد، فهذا أدعى للخشوع وللإخلاص، تستجلب بذلك حينما تصلي وحدك. ولذلك كانت صلاة الليل في السر لا يراك أحد في الظلام، هذا أدعى للخشوع وللإخلاص. ومنها عمارة البيت بذكر الله والصلاة، بيتك يعمر بذكر الله والصلاة ويطرد منه الشيطان. قال عمارة البيت بذكر الله والصلاة التي بسببها تنزل الرحمة على أهل البيت ويبتعد عنه الشيطان، وقد قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، متفق عليه. لأن لماذا قال ولا تجعلوها قبورا؟ لأن القبور حرم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها، فلا تجعل بيتك يشبه المقبرة لا صلاة فيه، وإنما صل في بيتك صلوات أسرة. قال وآكد هذه الرواتب ركعات، يعني لو جئنا إلى الرواتب لوجدناها أفضل أنواع التطوع، صح؟ أفضل أنواع التطوع الإيه؟ السنة الراتبة، حتى في الصيام، يعني في الصيام السنن الرواتب أفضل بكثير من الإيه؟ من الصيام المطلق، والصدقة الواجبة أو الراتبة أفضل من الصدقة المطلقة، فكذلك الصلوات الرواتب أفضل من النوافل المطلقة. قال ولكن هل هذه الرواتب كلها على درجة واحدة؟ لا، هناك صلوات أفضل من صلوات. فقال آكد هذه الرواتب ركعة الفجر. ما الدليل؟ قال لقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، لم يكن يحرص صلى الله عليه وسلم على المداومة على سنة من السنن كمداومته على ركعتي الفجر، الركعتين اللي قبل صلاة الإيه؟ الفجر. في بعض الناس للأسف يخطئ ويقول لك السنة هي الفجر والصلاة الفرض هي الصبح. لا، صلاة الفجر هي صلاة الصبح، هي صلاة الغداء، هي الفرض، لكن سنة الفجر القبلية اسمها ركعة الفجر أو ركعة الصبح، السنة، واخدين بالكم ولا لا؟ اسمها سنة، لكن الفرض اسمه فجر واسمه صبح واسمه ايه؟ غداء. في بعض الناس يقول لك انا صليت الفجر النهارده، يقصد بيه الفجر صلاه في ايه؟ في ميعاده، لكن يقول لك انا صليتها النهارده صبح لما يصحى الساعه 9 ولا 10، لا خطا، صلاه الصبح هي صلاه الايه؟ الفجر، هي صلاه الفريضه اللي عليك، لها اسماء متعدده اسمها صلاه الايه؟ الفجر والصبح والغداء، واخدين بالكم؟ فقال هنا لم يكن النبي صلى قالت السيدة عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. والله يا إخوانا احنا مقصرين تقصير عجيب، من منا يستطيع أن يفقه هذه الكلمات أو يعي هذه الكلمات أو يعرف قيمة هذه الكلمات حق قيمتها. يعني من منا يؤمن بهذا الكلام إيمانا حقيقيا؟ يعني ركعتين اللي بتصليهم قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني خير من الملك، خير من أن تكون رئيس جمهورية، خير من أن تكون ملك على السعودية أو ملك على العالم كله، أو تكون تحوز كل أموال الدنيا، خير من الدنيا. وعارفين يعني الدنيا، الدنيا بما حملت من ملك ومن مال ومن كنوز ومن سعادة ومن نزوات ومن شهوات ومن أطعمة ومن نساء. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. طيب انت لو قيل لك، لو استيقظت في الفجر وصليت ركعتين هنعطيك 1000 جنيه، في حد ممكن يسيب ركعتين قبل الفجر في مصر؟ لا، مستحيل مستحيل مستحيل خالص. يعني تخيل كده، لو قيل لكل واحد لو جيت صلي الفجر هتاخد 1000 جنيه، ده احنا هنزاحم ونلاقي العربيات مش عارفه تاخد، والقطوره بتجيب الناس من الصعيد ومن كل حته، والمواصلات تقف، والناس تبقى اكتر من اي وقت تاني، ومش هنلاقي مساجد تقدر تسد الناس. خلي بالك ليه هياخد 1000 جنيه في الصلاه؟ لو جاي مش هقول لك ركعتين السنه، يجي يصلي الفجر ونديله 1000 جنيه بس، ايه اللي ممكن يحصل للبلد؟ بسم الله ما شاء الله، الشعب كله يقوم. ولو حد مثلا جينا اتاخرنا عليه ولا حاجه، يا عم حرام عليكم، ده احنا داخلين على عيد، والعيال عايزه لحمه وعايزين كذا، فلوس ده قيمه كبيره جدا. عايز تعرف قيمه الحسنه عندك وتعرف قيمه الاخره، قارن بين حرصك على الامر الذي سيدفع فيه فلوس والامر الذي ستفعله ولن يعدك احد الا بايه؟ بالجنة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان أي حد يجي يبيعه، أما يجي يقول لهم ستفعلون وتفعلون وتفعلون، يقولون وما جزاء ذلك إن أظهرك الله؟ يقول الجنة. أنا ما بملكش حاجة تانية، ما بوزعش مناصب على الناس، يعني مش هيجي لي حد يقول لي أنت أصلا خليك أنت محافظ، وأنت خليك مش عارف مدير كذا، وأنت تبقى معاك الإعدادية، خليك رئيس حي دار السلام والبساتين. حصلت مدرس إعدادي كانت فضيحة، وانت خليك مش عارف تبقى وزير ايه، وانت ما تفهمش في اي حاجة خليك رئيس وزارة. ما هي العملية مهلبية، انتوا واخدين بالكم ولا لا؟ بنقسم مناصب، لا، انت تعمل عشان تاخد الجنة، هتجاهد للجنة، ما عندناش حاجة نديها للناس، ولذلك تجد اللي عندك هيبقى عدد قليل. لكن لو انت بقى رجل سياسة وبتقول ناس تعالوا ورايا وبنحذب الناس، هتحذب الناس عشان ايه؟ عشان تاخدوا مناصب، مش كده؟ مناصب، ففي طمع في الدنيا، فهيجري وراك الطماعين، لان الدنيا في نظر كثير من المسلمين للاسف مقدمه على الاخره. لكن لو قلت للناس ما ورماش الا الجنه، هتعمل كذا، والله ما عنديش، انا لا املك، وانا نفسي ما املكش الجنه عشان اديها لك، وانا بقى مين؟ أنا يعني إن شاء الله أكون أنا أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق كان يملك الجنة عشان يعطيها للناس، ما عندنا سكوب غفران. يعني كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن أدري ما يفعل بي ولا بكم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت لتتكلم عن هذا الشأن، قال: وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. يبقى أنا في الآخر انت عملت المين لله؟ يجازيك رب العالمين، ومطلع على القلوب وما في القلوب، مش كده ولا لا؟ فيقول هنا ركعة الفجر، الكلام ده خطير قوي، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. اخوانا بجد والله عايزين نمتحن ايماننا، والله بجد كل واحد فينا، لان احنا للاسف عندنا اماني وعايشين على الاماني. راجعوا نفسكم، وانا مسؤول عن هذا الكلام لنفسي انا كمان، انا راجع ايماننا كمان. يعني لما بنجد أحاديث الترغيب هذه، وبيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن قيمة الأشياء في الجنة، ويقارن يبين أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. لدرجة الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول كلام عظيم جدا، بيقول لك: يؤتى بأنعم أهل الأرض، أنعم أهل الأرض، أشد الناس طرفا وده كلام خلي بالك انتم ما تتصوروهوش. قصة أطرف أكثر الناس طرفا وأشد الناس في الدنيا نعيما تنعم. انتم اوعوا تفتكروا نفسكم انكم يخطر على بالكم مجرد انك تتصور مين هو أنعم أهل الأرض. دي مسائل احنا لما بنسمع حواديت بتتحكي يقول لك لعيب الكرة الفلاني بيغسل شعره مش عارف بكم مليون، بيغسل شعره بس بكم مليون، ولا يعني ده معنى كده مسألة ده في بلاد بره، يعني معنى كده ان مسألة الطرف وأنعم أهل الأرض مسألة بالنسبة لنا احنا غلابة ما نتصورهاش، ومع ذلك أنعم أهل الأرض يؤتى به فيغمس في الجحيم غمسة كده ويطلع، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا ربي والله ما رأيت نعيما قط. خلاص الذاكرة اتمحت، كل اللي شافه في الدنيا ولا ليه قيمة أمام غمسة من الجحيم فقط. يؤتى بأنعم أهل أنعم، أنت مش صورار يعني، أنت لما بيجي وقال لك الجنة، لا الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وانت يا مسكين في أمور في الدنيا ما خطرتش على بالك، أما للآخرة هتبقى إيه؟ فيقول لك يؤتى بأنعم أهل الأرض فيفعل به هذا. يقول ويؤتى بأبأس أهل، طبعا أبأس أهل الأرض برضو ما شفناش، يعني انت مام واحد يقول كل واحد فيكم فاكر نفسه أبأس أهل الأرض، وكل واحد فيكم عنده مشاكل فاكر عم نيجي نتكلم عن انعم اهل الارض، لا مش احنا طبعا احنا مش احنا، لكن ابأس اهل الارض لا حاجات برضو ما تتصورهاش. في ناس عاشت بؤس ما نتخيلوش، في ناس مرت ببؤس لم نره ولا يخطر ببالنا، هؤلاء الله يعلمهم سبحانه. يؤتى بأبأس اهل الارض فيغمس في النعيم غمسة، ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط. تنسى كل خير وكل شر في الدنيا، لأن الدنيا لا تساوي شيئا على الإطلاق، ومع ذلك للأسف هناك من عباد الدنيا من لا يقيمون للآخرة وزنا. وإن ذكرت الآخرة أهي تذكر كده من باب إيه؟ ذكر الشيء، الشيء بالشيء يذكر، لكن هل نعمل للآخرة بجد؟ وهل إذا تعارض أمر من أمور الدنيا مع أمر من أمور الآخرة نقدم أمر الآخرة على أمر الدنيا؟ امتحن نفسك، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. امتحن نفسك كل واحد منا، والمتكلم أول من يوجه إليه هذا الكلام. يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما وعلى الوتر في الحضر والسفر. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي سنن في السفر، وإنما كان يحافظ من السنن على أمرين اثنين، ركعتي الفجر وصلاة الإيه؟ الوتر فقط، هما آكد السنن الرواتب. قال وأما ما عدا ركعتي الفجر والوتر من الرواتب فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى راتبة في السفر غير سنة الفجر والوتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن سنة الظهر في السفر قال لو كنت مسبحا لأتممته. الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. قصة الحديث أن ابن عمر كان في السفر فوجد بعض الناس يصلون السنة في السفر، بعض الفريضة يقوموا يصلوا السنة، فقال لهم لو كنت مسبحا، مسبحا يعني ايه؟ أصلي السبحة، السبحة اللي هي ايه؟ السنة. لو كنت مسبحا يعني هقوم أصلي السنة لأتممت، كنت أتممت الفريضة، يعني رب العالمين أسقط عنا نصف الفريضة للتخفيف علينا في السفر، فأنت تقوم تصلي سنن؟ ما لو كنت هتصلي السنة كان رب كان ايه؟ بدلا من أن تصلي السنة كنت تصلي الفريضة كم ركعة؟ أربعة. فقال طبعا لو كنت مسبحا لأتممت، مش معناه برأيه، لا بيقول يعني الحكمة، ربنا أسقط عنا شطر الصلاة للتخفيف علينا، فكيف نصعب على أنفسنا ونصلي إيه؟ السنن الرواتب. وقال ابن القيم رحمة الله عليه: وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، يبقى الوتر والفجر فقط، واخدين بالكم؟ طبعا الشيخ قال: ولهذا كان النبي يحافظ عليهما وعلى الوتر في الحضر والسفر. قال في الحاشية: هذا يعرف بالاستقراء الثابت من مجموعة أحاديث، وقد ذكره ابن القيم في زاد المعاد، ومما جاء في معناه حديث عائشة: ولم يكن يدعهما أبدا، يحتمل قيام الليل وركعتي الفجر، ويحتمل ركعتي الفجر. والحديث سيق من أجل الكلام عن ركعتي الفجر وليس قيام الليل. ثم قال المؤلف حفظه الله: والسنة تخفيف ركعتي الفجر. في بعض الناس ممكن يصلي ركعتي الفجر ويطيل فيهما، لا، السنة التخفيف، وطالما النبي عليه الصلاة والسلام خفف يبقى لا تطول أنت في موضع خفف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ لا يجوز لك أن تطيل في موضع خفف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أطال نطيل وإذا خفف نخفف، واخدين بالكم؟ فقال: والسنة تخفيف ركعتي الفجر لما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب؟ لا أدري لماذا لم يكمل المؤلف الحديث، مع أن تكملة الحديث توضح الأمر أكثر. يعني الحديث بيقول السيدة عائشة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، الحديث لم ينتهي بعده، إنما تكملته حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب؟ من شدة التخفيف كانت تظن أنه ما قرأ بأم الكتاب، نظرا لأنه كان يخفف صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. قال: ويقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. واخدين بالكم؟ يقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. وثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي سنة الفجر القبلية وسنة المغرب البعدية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع رجلا، هذا ليس موجودا في الكتاب، لحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إضافة للكتاب، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى، ليه سورة الإيه؟ الكافرون، قل يا أيها الكافرون، فقال: هذا عبد آمن بربه. ثم قرأ الرجل الركعة الثانية، في الركعة الثانية السورة الأخرى اللي يقول والله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد عرف ربه. في الأولى قال: هذا رجل، هذا عبد آمن بربه، وفي الركعة الثانية حينما قرأ قل والله أحد قال: هذا عبد عرف ربه. أخرجه ابن حبان وحسنه الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني رحمة الله عليهما. قال: ويقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، حتى، وفي الثانية: قل والله أحد، أو يقرأ في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الآية رقم 136 في البقرة. ويقرأ في الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا شريك شيئا، الآية رقم 64 من سورة آل عمران. قال: وكذلك يقرأ في الركعتين بعد المغرب بالكافرون والإخلاص. طبعا ما قالش بالكافرين، مع إن الباء بالجر، لأن الكافرون هنا إيه؟ ها؟ على الحكاية، مش كده ولا لأ؟ لأنها اسمها كده فبقت علم، فزي ما يقول بصورة المؤمنون، ما يقولش بصورة المؤمنين، ما يعربهاش، يجعلها إيه؟ ها؟ على الحكاية، تمام يا أخوانا؟ قال: وكذلك يقرأ في الركعتين بعد المغرب بالكافرون والإخلاص. ليه؟ قال: لما روى البيهقي والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود قال: ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ما أحصي، يعني كثرة كثيرة، سمعها ابن مسعود في سنة المغرب البعدية أو سنة الفجر القبلية يقرأ بالسورتين. يقول الشيخ حفظه الله: وإذا فاتك شيء من هذه السنن الرواتب فإنه يسن لك قضاؤه. يعني مثلا أنت استيقظت فوجدت الإمام بيصلي الفجر فأدركت صلاة الفجر لم تصلي السنة، أو جئت في صلاة مثلا الظهر ففاتك سنة الظهر القبلية. قال: وإذا فاتك شيء من هذه السنن الرواتب فإنه يسن لك قضاؤه، تقضي هذه السنن، تقضيها تقضي وتصلي بعد الصلاة. قال: وكذا إذا فاتك الوتر من الليل، نمت وعندك عشم وأمل وشغلت المنبه على أنه يجعلك تستيقظ لتصلي قبل الفجر، فقمت على الفجر ففاتك الوتر، فإذا فاتك الوتر من الليل فإنه يسن لك قضاء في النهار. ولكن كيف تقضي الوتر في النهار؟ تشفعه، يعني لو أتصلي 3 ركعات يبقى 4، لو أتصلي 5 يبقى 6، لو أتصلي 7 يبقى 8. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن ما ينفعش وتر في النهار، تمام؟ لكن تقضي وتر الليل شفعا، تمام؟ تزيد عليه ركعة. قال: وإذا فاتك شيء من هذه السنن الرواتب فإنه يسن لك قضاؤه، وكذا إذا فاتك الوتر من الليل فإنه يسن لك قضاؤه في النهار. ليه؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نام مرة هو والصحابة، وكلفوا أحد الصحابة أو كلف أحدهم وكان بلالا أن يوقظهم لصلاة الفجر، فما استيقظوا إلا وقد وجدوا الشمس قد طلعت، والرسول صلى الله عليه وسلم أخذهم وقال: غادروا هذا المكان، هذا وادي الشيطان، عارفين الحديث. ثم انتقل إلى مكان آخر وأمر بلالا أن يؤذن، ثم صلى ركعتي الفجر السنة، ثم أمره بالإقامة، ثم صلى الفجر بالمسلمين. واخدين بالكم ولا بعد طلوع الايه الشمس؟ فطبعا هنا صلى ركعتي، طبعا صلى الفجر في معادها فصلى السنه قبلها، يبقى هذا من باب قضاء الايه الركعتين. لان الحديث عندنا: من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ايه ذكرها، لا كفاره لا الا ذلك. هذا ينطبق على صلاه الفجر الفرض وصلاه الايه النافله. واخدين بالكم ولا لا؟ قلت: بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمع، من لم يصلي ركعتي الفجر، يبقى هذا بقى من قوله صريحا إضافة لما ذكره المؤلف. قال: بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. يبقى اللي ما صلىش ركعتين الفجر يستنى لغاية ما الشمس تطلع ويصليهم قضاء في وقت الايه الضحى، تمام يا أخوانا؟ تمام، كويس. هذا رواه الشيخ، رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة، والشيخ الألباني ذكره في السلسلة الصحيحة برقم 2361، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر ركعتين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي فاتته صلاة سنة الفجر القبلية يصليها إمتى؟ قوله بعد طلوع الشمس في وقت الضحى. لا، هنا بقى حالة خاصة حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام. رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر، خلص النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما ختم الصلاة وسلم التفت فوجد رجلا قام بعد صلاة الفجر ليصلي ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتان، يعني مش 4، انت بتصلي 2 بعد الفجر ليه؟ فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن بعد الفجر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. سكوت النبي عليه الصلاة والسلام إقرار، ولكن الأولى أنه يصليهم إمتى؟ بعد طلوع الشمس، لأن هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن كونهم صلى الله عليه وسلم أقر الرجل، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ على الجواز. والحديث صححه الألباني رقم 1128 من صحيح سنن أبي داود. المهم نرجع للكلام المؤلف تاني. قال: وإذا فاتك شيء من هذه السنن الرواتب فإنه يسن لك قضاؤه، وكذا إذا فاتك الوتر من الليل فإنه يسن لك قضاؤه في النهار، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما. طبعا استدلاله بعيد، لأنه هنا كان نام عن صلاة الفجر والأصل والسنة، لكن الأحاديث التي ذكرناها فيها إيه؟ نصوص في محل الإيه؟ الواقعة. قال: وقضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر حين شغل عنهما كما رواه البخاري ومسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد الظهر لغاية ما دخل العصر، فصلى هما بعد العصر ركعتي الظهر البعدية. قال: ويقاس الباقي من الرواتب في مشروعية قضاء إذا فات على ما فيه النص، يعني بقية الرواتب حكمها إيه؟ حكم ما سبق. وقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتري أو نسيهم، من نام عن وتري أو نسيهم فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه الترمذي وأبو داود، والحديث صححه الشيخ الألباني. يبقى اللي نام عن الوتر أو نسيه، نسي لغاية ما الفجر أذن، أو نام ولم يستيقظ، فليصلي إذا أصبح أو ذكر. هذا يدل على أنه لو تركه عامدا فلا قضاء عليه، وهذه القاعدة: من ترك شيئا عامدا فلا يقضيه، لا قضاء عليه. قال: ويقضي الوتر مع شفعه. واخدين بالكم؟ يقضي الوتر مع شفعه. يعني ايه مع شفعه؟ مش يقضي الوتر ومع الشفع، لا، يجعل يعني مع شفعه، يعني يجعل الوتر ايه؟ مشفوعا. لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا شغله عن قيام الليل نوم او وجع صلى من النهار 12 ركعة. ليه 12؟ لانه كان بيصلي بالليل كم ركعة؟ 11. فلما يشفع ال11 يبقى كام؟ 12. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. ايها المسلم، يقول الشيخ بعد ان انهى الكلام: ايها المسلم، حافظ على هذه السنن الرواتب، لان في ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال: وفي المحافظة على هذه السنن الرواتب أيضا جبر لما يحصل في صلاة الفريضة من النقص والخلل، إضافة إلى كونها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنك ستستفيد من كثرة النوافل، لأن هذا يجبر النقص والخلل الموجود في صلاة الفريضة. هل صلاتك كانت كما أمرت أم صلاتنا فيها خلل ونقص؟ خلل ونقص كثير. فإذا هذه الصلوات السنن والرواتب يحدث منها ماذا؟ التئام وسد للنقص وللخلل وترقيع لما تفتق من الصلاة. قال: والإنسان معرض للنقص والخلل وهو بحاجة إلى ما يجبر به نقصا، فلا تفرط بهذه الرواتب أيها المسلم، فإنها من زيادة الخير الذي تجدوه عند ربك. أضف إلى ذلك أن الحديث موجود، الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا كثرة النوافل تجعلك محبوبا لدى ربك وتحقق مرتبة الولاية لله عز وجل. وهكذا كل فريضة، كل فريضة يشرع إلى جانبها نافلة من جنسها، كفريضة الصلاة وفريضة الصيام وفريضة الزكاة وفريضة الحج. الصلاة في سنن للصلاة ومستحبات وسنن رواتب وتطوع مطلق، وكذلك الصيام هناك صيام نوافل: عاشوراء، يوم عرفة، الستة الأيام في شوال، الاثنين والخميس، الثلاث أيام التي تكون لياليها قمرية، وهكذا، مش كده ولا إيه؟ قال: غير إنك ممكن تصوم أي صيام مطلق غير هذه الأيام. وكذلك فريضة الزكاة، تخرج صدقات كثيرة بجوار الزكاة المفروضة. وفريضة الحج، الحج في العمر مرة ولكن فتح لك الباب لكي تحج وتعتمر. قال: كل من هذه الفرائض يشرع إلى جانبها نافلة من جنسها تجبر نقصها وتصلح خللها، وهذا من فضل الله على عباده، حيث نوع لهم الطاعات ليرفع لهم الدرجات ويحط عنهم الخطايا. فنسأل الله لنا جميعا التوفيق لما يحب ويرضاه، إنه سميع مجيب. باب في صلاة الضحى. صلاة الضحى من السنن ولكنها ليست من الرواتب. قال: اعلم أيها المسلم أنه قد وردت في صلاة الضحى أحاديث كثيرة، منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي أي النبي صلى الله عليه وسلم بسلاسل، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. ثلاث سنن أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بها: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. والحديث متفق عليه. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعوها، ويدعوها حتى نقول لا يصليها، يعني لم يكن يواظب عليها، ولكن كان يتركها أحيانا، وأحيانا كان يستمر عليها. قال: ولكن هذا الحديث الذي قال فيه أبو سعيد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لو صح لقلنا به، لو صح لقلنا به، لكن الشيخ الألباني ضعف الحديث في تعليقه على الترمذي وكذلك في إرواء الغليل. فحديث أبي سعيد الخدري هذا الذي أفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها حتى يقال لا يدعوها، ويدعوها حتى يقال لا يصليها ضعيف، فاكتب عليه أنه ضعيف، لأنه هنا يزهد فيه الصلاة ويجعلك تتركها حينا وتواظب عليها حينا. وقال مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بأن يحافظ على ركعتي الضحى. قال: وأقل صلاة الضحى. طيب صلاة الضحى، طب احنا لو عايزين يعني بقول لك ايه، اقل صلاة الضحى تصلي كم ركعة؟ قال: اقل صلاة الضحى ركعتان، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة الذي ذكرنا قريبا: وركعتي الضحى. لان الصلاة ادنى الصلاة كم؟ ادنى الصلوات كم؟ اثنين، صلاة الليل والنهار مسنا مسنا، وصح الحديث في قول صلاة الليل والنهار مسنا مسنا، اثنين اثنين. اما الوتر واحد فهذا استثناء، حالة خاصة، واخدين بالكم ولا لا؟ الوتر حالة خاصة، لكن الأصل في الصلوات إنها كام؟ ركعتين. ما فيش أي صلاة إلا ركعتين، إلا الصلوات التي جعلها الله وترا، المغرب وتر النهار، والوتر وتر الليل، مش كده ولا لا؟ فهنا نقول أقل صلاة الضحى ركعتان، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي ذكرنا قريبا: وركعتي الضحى. ولحديث أنس: من قعد في مصلى حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى، وذلك تسمى السبحة اللي هي إيه؟ ركعتي الضحى، حتى يسبح ركعتي الضحى، لا يقول إلا خيرا غفرت له خطايا وإن كانت أكثر من زبد البحر. رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني. خلي بالكم برضو علشان برضو تبقى عارف الصحيح من الإيه؟ من الضعيف. تمام؟ قال: أقلها ركعتين. طب أكثرها؟ قال: أكثرها ثمانية ركعات. ما الدليل؟ قال: لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمانية ركعات سبحة الضحى. رواه الجماعة، هو صلى في وقت الضحى. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي الضحى أربع ركعات يزيد ما شاء الله. إذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تدل على الإيه؟ المداومة، كان يصلي صلى الله عليه وسلم الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله، يعني ممكن يزود يبقوا ستة، ممكن يبقوا ثمانية، ممكن يبقوا عشرة، ممكن يبقوا 12، وهكذا. طيب قال أكثرها ثمان ركعات، لما روت أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمانية ركعات سبحة الضحى، ولم يثبت ذلك عنه إلا في عام الفتح، يوم الفتح. وطبعا قال بعض العلماء إن هذه الصلاة صلاة الفتح، حينما يفتح الله عز وجل على قائد من القوات يصلي الضحى ثمان ركعات صلاة الفتح، اختصوا هذه الصلاة بهذا، والله أعلم. لكن صلاة الضحى الوقت فيها يعني العدد فيها مفتوح. طيب وقت صلاة الضحى متى يكون وقتها؟ واخدين بالكم وقت صلاة الضحى. قال: وقت صلاة الضحى هذا يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر الرمح، من خروج وقت النهش إلى قبيل الزوال. يبقى أنت عايز تعرف وقتها من بعد خروج وقت الإيه؟ النهي اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، مش النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس لأن هذا الوقت كان يأتي عباد الشمس ليسجدوا للشمس أثناء الطلوع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك الوقت. فمتى تصلى صلاة الضحى؟ بعد خروج وقت النهي. خروج وقت النهي يكون بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني في حدود مترين. وهذا خلي بالكم اللي احنا بنصلي فيه وقت صلاة الايه؟ العيد. ما احنا بنصلي العيد اول ما يزول وقت النهي على طول، هو ده بداية الضحى. وذاك صلاة العيد بتصلى في الايه؟ في اول وقت الضحى. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لما بترتفع الشمس من المشرق بقدر كام؟ رمح. رمح ده في حدود الايه؟ المترين. ولذلك الشيخ العسيمين بيقول تقدر بحوالي 15 دقيقة أحوط، يعني بعد شروق الشمس بقد إيه؟ بحوالي ربع ساعة على الأحوط. قال ذلك في الشرح الممتع. وتستمر إلى قبيل وقت النهي عند التعامد. ما أنت عندك وقت الظهر بيبقى إمتى؟ بمجرد أن تزول الشمس عن كبد السماء، يعني بتجيب شاخص وتحطه كده. طبعا الشمس في المشرق، يبقى الظل فين؟ في المغرب. اول ما الشمس تبقى فوق الشاخص ده وقت التعامد، هيبقى ظل. يبقى هنا الظل هيكون ايه؟ هنا قد هنا، مش كده ولا لا؟ ده اسمه فيء الايه؟ فيء الظلال، مش كده ولا لا؟ الفيء اول ما تيجي الشمس تتجه ناحيه الغرب وتزول عن التعامد، يبدأ الايه؟ الظل يتجه ناحية المشرق ويطول ناحية المشرق. ولذلك انت بتيجي تقيس، فبتيجي وتعلم علامة، اول ما تلاقي زاد عن العلامة دي في جهة المشرق تعرف انه ايه؟ انه وقت الظهر بقى وجب. واخدين بالكم ولا لا؟ تعرف انه وقت الظهر ايه؟ وجب. يعني بتجيب شاخص كده عصاية وتحطها، وتجد الايه؟ الظل في جهة الغروب بيتقلص شيئا، مثلا من الساعة 11 الظهر كده اتفرج على الظل تلاقيه ظل العصا بيقل شيئا فشيئا. ليه؟ لأن الشمس بتعمل كده، كل ما بتقرب كل ما الايه؟ الظل يتقلص لغاية ما يقف عند وقت معين لا يزيد ولا ينقص. مجرد ما يزيد الناحية التانية، مش هيزيد بقى ناحية الغرب خالص، ناحية الغرب مش هيبقى فيها ظل بعد كده، هيبقى ناحية الايه؟ المشرق. بمجرد ما ناحية المشرق يزيد أزل للظهر، يبقى ده وقت الايه؟ زوال الشمس، وذلك اسمه الزوال. وقت التعامد هو ده الوقت المنهي عنه. طيب يبقى قبل صلاة الظهر يبقى دي بعشر دقائق تقريبا، حوالي قدرها العلماء بعشر دقائق، ما تصليش بعد كده، تمتنع عن الايه؟ عن الصلاة في ذلك الوقت قبل أذان الظهر بحوالي قد ايه؟ عشر دقائق. واخدين بالكم؟ يبقى وقت الضحى بتمتد صلاة الضحى من صعود الشمس بارتفاع رمح أي مترين، حوالي ربع ساعة من مشرق الشمس إلى قبل الزوال بحوالي كام؟ عشر دقائق. واخدين بالكم؟ قال ووقت الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح، ويمتد إلى قبيل الزوال. مش قبيل الزوال يعني قبيل الغروب، لا، قبيل الزوال اللي هو قبل ايه؟ الضحى. اي وقت قيام الشمس في كبد السماء، يعني التعامد. قال والافضل ان يصلي اذا اشتد الحر. الافضل لسنة الضحى مش انك تصليها الساعة 9 ولا 8 ولا 10، لا، حينما تشتد الحرارة الضحى الافضل. كل ده وقت ضحى، لكن الأفضل لسنة الضحى اليومية تصليها إمتى؟ حينما تشتد الحرارة. قال والأفضل أن يصلي إذا اشتد الحر. ما الدليل؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. حين إيه؟ ترمض الفصال. واللي ضبط الكتاب قال ترمضه بكسر الميم، هذا خطأ، لأن الفعل رمض يرمض، من رمض يرمض. فقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصال إيه هي؟ الفصال هي الصغار من أولاد الإبل، جمع فصيل، الفصال جمع فصيل وهي الصغار من أولاد الإبل، فعندما تشتد حرارة الشمس تبرق هذه الجمال الصغيرة من شدة الحر وإحراق أخفافها، الخف يتحرق لو وقفت على الأرض فتبرق، لا تستطيع أن إيه أن تقف، يلسعها حرارة الأرض تلسع الفصيل الصغير في خفه لأنه جلد رقيق فيبرق على الأرض من شدة الحرارة. فقال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي تحمر الرمضاء، الرمضاء اللي هي يا أخوانا الرمضاء اللي هي ليه؟ الأرض يعني الرمال، الأرض الرمال والحصباء من شدة الحرارة تصبح إيه؟ ساخنة. قال حين تحمر رمضاء فتبرك الفصال من شدة الحر. واخدين بالكم؟ طيب نذكر بعض الأحاديث التي وردت في صلاة الضحى ولم يذكرها المؤلف. قال قلت روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. السلامة النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها في حديث آخر المفصل، مفصل من المفاصل، وأذكر لكم الحديث. قال تسليمه على من لقيه صدقة، يبقى يصبح على كل سلامة، والسلامة دول كام مفصل في جسم الإنسان؟ 360 مفصل. طيب ماذا يفعل الإنسان؟ قال تسليمه على من لقيه صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة. يعني كل واحد فيكم بيصحى الصبح عليك 360 صدقة لازم تدفعهم بعدد المفاصل، تشكر ربك بصدقات. طب أجيب صدقات منين ب 360 في اليوم؟ قال تسلم على من لقيت صدقة، تأمر بالمعروف صدقة، تنهى عن المنكر صدقة، إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، التسبيح صدقة، التحميلة. قال وبضعه أهله صدقة، جمعه مع زوجته صدقة، ويجزئ من ذلك كل ركعتين من الضحى. شفت بقى قيمة ركعتين الضحى إيه؟ تشيل عنك كل الكلام ده كله. عرفت ركعتين الضحى تعمل إيه؟ اسمع حديث، هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. اسمع بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في مسلم أيضا من حديث بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 مفصلا، اللي هم السلامة 360 مفصل، أفسر لك السلامة وعددها. فعليه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة، عن كل مفصل عليك صدقة. قال ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ من يقدر على 360؟ قال النخاعة في المسجد تدفنها صدقة، النخامة تدفنها في المسجد صدقة، تنظف المسجد، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك. عرفت بقى ركعة الضحى، ركعتين الضحى قيمتهم إيه؟ اسمع حديث آخر عن طبعا سنة الضحى دي كثير منا يتركها، شوف بيقول إيه. وعن نعيم بن عمار عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات في أول نهارك أكفيك آخرة. صلي لي 4 ركعات الصبح مش الفرض، أول النهار يعني إيه هو أول النهار اللي تصلي 4 ركعات؟ صلاة الإيه؟ الضحى، صلاة الضحى أكفيك آخرة، يكفيك رب العالمين وهو حسبك ونعم الوكيل. ربنا يبقى أليس الله بكاف عبده؟ ربنا يكفيك لو صليت 4 ركعات في أول الإيه؟ النهار اللي هي صلوات الإيه يا أخوانا؟ الضحى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين، صلاة الأواب عشان تأخذ درجة الأواب حافظ على صلاة الإيه؟ الضحى. فذلك قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. يبقى عرفتوا وقت صلاة الضحى، والعدد مفتوح يا إخواننا زي ما قلنا. ما الدليل على إنه مفتوح؟ السيدة عائشة قالت كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، يزيد ما شاء الله، جعل إن صلاة الضحى عددها ده ها لا حد لأكثرها. يبقى صلاة الضحى أدناها 2 ولا حد إيه يا إخواننا لأكثرها. كلام واضح ولا كويس؟ بعد ذلك نتحدث عن باب سجود التلاوة. الأذان أذن، ونتكلم عن سجود التلاوة بين الأذان والإقامة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في سجود التلاوة. عارفين سجود التلاوة؟ سجود التلاوة إن الإنسان إذا قرأ آية من آيات التي فيها السجود في القرآن الكريم يسجد، إن كان في الصلاة حكمها معروف بيسجد في أثناء الصلاة، طيب لو خارج الصلاة بيسجد أيضا، حكم الكلام ده إيه؟ هنقول إن شاء الله. قال: باب في سجود التلاوة. قال: من السنن سجود التلاوة. من السنن سجود التلاوة، طبعا هذا من إضافة المسبب إلى سبب سجود التلاوة، مش كده ولا لا؟ سمي بذلك من إضافة المسبب للسبب، فالسبب هو التلاوة، فالمسبب عنه إيه؟ السجود. قال: لأن التلاوة سبب، فهو سجود شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عبودية عند تلاوة الآيات واستماعها، تقربا إليه سبحانه، وخضوعا لعظمته، وتذللا بين يديه. قال: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، الذي قرأ عليه أن يسجد، والمستمع كذلك. وقد أجمع العلماء على مشروعيته، على ما يأتي عالم من العلماء ويقول بدعة، لا، السجود التلاوة مشروع عند كل العلماء، ولكن هل هو واجب أم مستحب؟ هذا هو الخلاف. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا الصورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. متفق عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون جالسا ويقرأ القرآن، فإذا مر بآية سجدة يسجد، وكانوا يسجدون معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. واخدين بالكم؟ قال الإمام العلامة ابن القيم في مدارج السالكين: ومواضع السجدات أخبار وأوامر، خبر من الله عن سجود مخلوقاته له عموما أو خصوصا، كما يتكلم: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض إلى آخره، أو إن الذين عند ربك، يتكلم عن الملائكة، يبقى هنا يتكلم خبر، أو يكون أمر من أوامر الله عز وجل بأنه يأمر فاسجد واقترب، أمر من الله. فيقول ابن القيم: مواضع السجدات أخبار وأوامر، خبر من الله عن سجود مخلوقاته له عموما أو خصوصا، المخلوقات عامة، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، مش كده، من دابة والملائكة، وفي سورة الحج يتكلم عن كون الملائكة تسجد، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، يتكلم عن عموم، وأحيانا يخصص كما قال سبحانه عن داود عليه الصلاة والسلام: فخر راكعا وأناب، يتكلم عن سجدة نبي، أحيانا يتكلم عن سجود الملائكة فقط. فيقول: مواضع السجدات أخبار وأوامر، خبر من الله عن سجود مخلوقاته لا عموما كل الخلق أو خصوصا بعض المخلوقات، فسنة للتالي، يعني سنة الله جعلها سنة للتالي الذي يتلو والسامع، التالي والمستمع، أن يتشبه بهم عند تلاوة آية السجدة أو سماعها. يبقى التالي أو السامع هيتشبه بمن أخبر الله عن كونهم حينما يستمعون القرآن يسجدون لله عز وجل، وآيات الأوامر التي تأمر بالسجود بطريق الأولى. يعني إن كان هؤلاء مأمورون، إن كان هؤلاء مأمورين بأنهم إذا سمعوا آيات تتحدث عن سجود الخلق أو سجود بعض خلق الله كالملائكة وغيرها يتشبهوا بهم من السنة وأن يسجدوا، فمن باب أولى لو كانت الآية أمر للقارئ وللمستمع فمن باب أولى إيه؟ فعليه أن يسجد لله عز وجل. قال: وآيات الأوامر، أي التي تأمر بالسجود بطريق الأولى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. طبعا الشيطان ما بيقولش يا ويله، بيقول إيه؟ بدل الهاء ياء المتكلم، ولكن هذا من أدب اللغة العربية، لما الإنسان يأتي ليقول كلمة فيها دعاء أو سب أو شيء من هذا القبيل لا ينسبها لنفسه بل ينسبها بضمير الغائب، ما يقولش مثلا يا ويلي، لا يقول يا ويله، لويل الشيطان يعني مش ويل أنا، واخدين بالكم ولا لا؟ يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، رواه مسلم. يعني الشيطان لما يجد الإنسان بيسجد يغير جدا ويقعد يسب في نفسه ويلعن في نفسه، فهذا أمر يفرح المؤمنين. مش كده ولا إيه؟ إن الشيطان تشوفه بيلطم وبيشيل الطين فوق راسه أمر يفرحنا، مش كده ولا إيه؟ قال ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع، حق القارئ والمستمع، ما قالش السامع. الفرق بين السامع والمستمع، السامع اللي معدي جنبك كده ومش حاطط ودنه معاك ولك بتقرأ آية سجدة فأنت سجدت ومش معاك، فده مش مكلف بالسجود، لكن واحد قاعد بيسمعك ومركز معاك ده بيستمع. ولذلك قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون، جايين يسمعوا قصدين السماع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، بعكس فسمعوا، لأن السمع أنا قاعد دلوقتي أهو كل شوية يجينا صوت من الخارج سامعينه، لكن إحنا مش مدينه ودننا ومش بنستمع إلى الأصوات الخارجية، دي مؤذية بالنسبة لنا. لكن الاستماع للإيه؟ للكلام الحق اللي بنقوله من الكتاب والسنة، فده استماع، أما تكون مركز بعكس السماع. فقال ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع وهو الذي يقصد الاستماع للقراءة. وفي حديث ابن عمر المتقدم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه، ففيه دلالة على مشروعية سجود المستمع. طبعا الحديث لا يتكلم، لا يتكلم عن من يصلي إماما، فإن المأموم تابع للإمام، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ليس في الصلاة، ولذلك استدل بهذا قال ففيه دلالة على مشروعية سجود المستمع. وأما السامع وهو الذي لم يقصد الاستماع فلا يشرع في حقه سجود التلاوة، لما حكى البخاري أن عثمان رضي الله عنه مر بقاص، يعني رجل بيقص على الناس يعني بيوعظهم يعني، فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال إنما السجدة على من استمعها. هذا كلام من؟ كلام عثمان، قال إنما السجدة على من استمعها، أنا ما كنتش قاعد معاكم فمش مكلف بالسجود. وهذا ذكره البخاري مختصرا وأخرجه مع ذكر سبب وروده عبد الرزاق في المصنف، وروي عن غيره من الصحابة، فروي عن عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وابن عباس. قال وروي ذلك عن غيره من الصحابة. قال وسجدات التلاوة في القرآن في الأعراف، بالترتيب كده بقى، في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج 2 في أولها وفي آخرها، والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل السجدة وصاد، بس هو ما ذكرش صاد عشان يذكرها بعد كده، وحاميم السجدة، الحاميم السجدة اللي هي ايه؟ فصلت، واخدين بالكم؟ والنجم والانشقاق واقرأ باسم ربك العلق. قال وفي سجدة صاد، أخر صاد بقى، خلاف بين العلماء هل هي سجدة شكر أو سجدة تلاوة. خدوا بالكم عشان أوضح لكم أمر، هناك حديث اتكلم عن 15 سجدة في القرآن الكريم، هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على تمام المنة في التعليق على فقه السنة، الحديث ضعيف لكن ما ذكر في الحديث ثابت من وجوه أخرى. هم 15 سجدة لم يثبتوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عندي 10 سجدات ثبتت بالإجماع، بالإجماع ثبتت هذه السجدات اللي هي إيه؟ الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج، السجدة الأولى في الحج مش الثانية، والفرقان والنمل والسجدة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وصاد لغاية هنا. هذا الإجماع حكاه ابن حزم، ولكن ابن عبد البر في التمهيد حكى الإجماع على ذلك، ولكن بدلا من صاد وضع بدلا منها حميم السجدة، واخدين بالكم يا اخوانا ولا لا؟ يبقوا 10 سجدات، الحج سجدة واحدة الأولى، وابن حزم ذكر الإجماع على 10 سجدات لغاية صاد بالترتيب كده، وسورة الحج تبقى سجدة واحدة، يبقى بالترتيب 10 سجدات. ابن عبد البر حكى الإجماع على كم سجدة؟ 10 برضه، بس حط بدل صاد فصلت. واخدين بالكم ولا لأ؟ كويس قوي. يبقى عندي 10 سجدات. طيب بقية السجدات التانية، خد بقى النجم والانشقاق واقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه السجدات ها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثبتت عن النبي في أحاديث صحيحة اللي في المفصل، سجدات الايه المفصل، النجم والانشقاق واقرأ باسم ربك الذي خلق. يبقى بقيت سجدة مين؟ انتوا مش معايا. الحج الثانية لم يجمع عليها ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سجد فيها عمر بن الخطاب وابن عمر وابو الدرداء باسانيد صحيحه. وضحت؟ يبقى ال 15 سجده الموجودين عندك في القران عليهم علامه السجده، منها ما ثبت بالاجماع، ومنها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ثبت من فعل الصحابه الكبار كعمر وابن عمر وابي الدرداء. وضحت الامور؟ هذا التحقيق خلاصة الأمر في المسألة، مع أن الشيخ الألباني في تمام المنة أطال النفس في الكلام عن هذا الأمر وناقش ابن حزم في هذه خلاصته، مع أن الحديث الذي فيه 15 سجدة 15 سجدة لم يثبت، ولكن معناه صحيح. وده خلي بالكم دايما العلماء يقول لك ممكن الحديث لا يصح سندا ولكن معناه يكون صحيح، زي مثلا الحديث مثلا على سبيل المثال الجنة تحت أقدام الأمات، هذا حديث لا يثبت ولا يجوز يثبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى واضحة المسألة. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام الحسن البصري، هو كلام عالي غالي، مش كده ولا إيه؟ نعم. فعرفتم أنتم مواضع السجدات هي اللي موجودة في المصحف وكلها ثابتة إن شاء الله. قال ويكبر إذا سجد للتلاوة، لحديث ابن عمر كان عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود. وهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني منكر بلفظ التكبير والمحفوظ دونه، يعني كان يسجد ونسجد معه، لكن كلمة يكبر هذه اللفظة منكرة وليست محفوظة، والمحفوظ دونه كما في الحديث الذي قبله بيقول كده في سنن أبي داود، كما في الحديث الذي قبله رقم 1412 ونص عن ابن عمر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة، قال ابن نمير في غير الصلاة ثم اتفق فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، لموضع جبهته، متفق عليه. يبقى النبي كان بيسجد والناس تسجد معاه، طبعا كل الناس اللي قاعدين ما كانواش كلهم متوضئين، فهذا دليل على ان سجدة التلاوة لا يشترط فيها الايه الوضوء، لكن لو في الصلاة دي مسألة تانية، واخدين بالكم، لكن لا يشرع فيه التكبير لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقول في سجودي سبحان ربي الاعلى كما يقول في سجود الصلاة، يعني ما يجي واحد يقول لك طب اقول في السجود، اللي بتقوله في سجود الصلاة قوله في سجود التلاوة. وإن قال سجى وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود فلا بأس. نقول في أبي داود، الحديث في أبي داود عن عائشة قالت كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، وهذا صححه الشيخ الألباني. وعن ابن عباس كما أورده الألباني في الصحيحة رقم 2710، عن ابن عباس كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، وسمعتها تقول الشجرة: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك زخرا. قال ابن عباس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. طبعا الحديثين اللي ذكرناهم في أبي داود وفي السلسلة الصحيحة أيضا في ابن ماجة جمعهما الشيخ الفوزان علشان تعرف تخريج الكلام. احنا خرجنا تحت على حديثين، وجمع بين حديث عائشة وحديث ابن عباس في حديث واحد، وجعلهما يا اخوانا دعاء واحدا. تمام. قال: والإتيان بسجود التلاوة عن قيام أفضل من الإتيان به عن قعود، يعني يحدث فيه خروج، وهذا استحسنه ابن القيم في زاد المعاد. والبعض يقول لا، لا يوجد دليل على الأفضلية لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: أيها المسلم، إن طرق الخير كثيرة، فعليك بالجد والاجتهاد فيها والإخلاص في القول والعمل، لعل الله أن يكتبك من جملة السعداء. بقي شيء أذكره لكم سريعا بخصوص هذه الأمور زيادة على ما في الكتاب. قلت إن سجود التلاوة ليس بصلاة، ولأنه ليس بصلاة لأن الصلاة أدناها ركعة واحدة، ركعة الوتر، مش كده ولا لا؟ فهو ليس بصلاة، ولذلك لا يشترط له الطهارة ولا ستر العورة ولا استقبال القبلة. واضح؟ وإن كان كل ذلك هو الأفضل. وحقق ابن القيم في تهذيب السنن هذه المسألة في المجلد الأول صفحة 53 لصفحة 56. وقال الإمام ابن تيمية في الاختيارات العلمية: ليس هو صلاة، فلا يشترط له شروط الصلاة، بل يجوز على غير طهارة. كان ابن عمر يسجد على غير طهارة، واختار البخاري، لكن السجود بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر. فالسجود بلا طهارة خير من الإخلاء، يعني إن كان لم تسجد إلا إن ذهبت للوضوء، ها، يبقى تسجد أحسن. واخد بالك ولا لا؟ عشان ما يفوتكش الإيه؟ السجود. فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به. ثم قال: وكان ابن عمر مع تشددي يسجد على غير طهارة. رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، وصله ابن أبي شيبة وصححه ابن حجر. وأوجب البعض سجود التلاوة، أوجبه البعض ورجحه ابن تيمية. لماذا قال إن سجود التلاوة واجب؟ قال: لأن الله أمر به وذم من تركه، فقال الله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون. وهذا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد، واختاره ابن تيمية. أما مذهب الأئمة الثلاثة لاستحباب، وهو الراجح خلافا لما سبق، الراجح عدم الوجوب. ما الدليل؟ لفعل عمر بن الخطاب كما رواه البخاري في صحيحه. قرأ عمر بن الخطاب في خطبة الجمعة سورة النحل، ونزل فسجد، فسجد الناس معه في خطبة الجمعة. فلما أن جاء في الجمعة التالية قرأ سورة النحل ولم يسجد، ثم قال، الناس تأهبت للسجود فلم يسجد، ثم قال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. فطبعا كلام عمر بن الخطاب يعد نصا، لأنه قال هذا الكلام وهو إمام المسلمين، يعني مش رأي شخصي، ده أمير المؤمنين وبيخطب الجمعة في المدينة، والجمعة فيها مين؟ أهل العلم والإيمان وأعظم الفقهاء في الدنيا كلها. فلما فعل ذلك وأقروا على ذلك ولم يعترض عليه أحد، دل ذلك على أن السجود ليس إيه؟ بواجب. واخدين بالكم ولا لأ؟ خلافا لمن قال بذلك. قلت: هذا قاله عمر بمحضر من الصحابة ولم يعترض أحد. أضف إلى ذلك أن زيد بن ثابت قرأ سورة النجم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد، رواه البخاري، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر أيها الإخوة الكرام. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.